سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، ارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخلل يتسلل الى النفس البشريه والى المجتمعات من طريقين، طريق الجهل وطريق الغفله. الخلل والفساد يتسلل الى النفس البشريه او الى المجتمعات من طريقين، اما عن طريق الجهل او عن طريق الغفله، لان الجهل والغفله هي البيئه المناسبه التي يرتع فيها عدو الله ابليس عليه لعائن الله تترى. الشيطان ينشط ويتحرك في جو الغفله وجو الجهل، لان الغفله والجهل ظلمة، واللص يتلصص ويتسلل للسرقة في أجواء الظلام. الملعون عليه لعن الله يتسلل إلى النفس البشرية في جو من الغفلة أو الجهل، فينحرف بهم وتسلط عليهم حتى يتمادوا في غيهم. ده بعد ما يستخلص من الآيات التي تليت من سورة مريم، إذا قال الحق تبارك وتعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، كأن الله يقول أن الشيطان، يعني معنى أرسلنا الشياطين يعني سلطنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، بمقتضى تاريخ المعروف بين آدم وبين إبليس عليه لعائن الله. والشيطان لا ينشط إلا في جو من الجهل أو الغفلة. الجهل بحقائق الأمور يجعل الإنسان يعيش في أوهام، يعيش في أوهام. فالآيات بتقول: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. التعبير ده والتشخيص ده لآفة ظهرت في المجتمعات على مستوى التاريخ كله، لأن إذا قال الإنسان يبقى تصدر عن الإنسان، والإنسان من أولاد آدم إلى أن تقوم الساعة إلا من رحم الله. كأن القرآن بشخص حالة عامة، وبالذات إذا كان الجهل والغفلة ظاهرة عامة اجتماعية تظهر في المجتمع، يبقى دليل الهلاك. فالإنسان بمعنى هذا المخلوق اللي موجود على الأرض منذ خلق الله السماوات. طب لما الإنسان يتساءل أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال لك ده دليل الجهل أو دليل الغفلة. ولذلك جاءت الآية لتقول له: أولا يذكر الإنسان، مش فاكر يبقى إيه؟ يبقى غفلان. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وناسي ولا غفلان ولا جاهل. ولذلك الجهل يؤدي إلى الغرور. وإذا تتلى عليهم آيات وبينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. في تنطع شديد لما يأتي الأنبياء والرسل أو الدعاة للحق والخير يتلون الآيات تلاقي يقول لك إيه، مين اللي آمن بنوح؟ مين اللي آمن بهود؟ من اللي آمن بمحمد؟ الضعفاء والفقراء والأذلاء واللي بلهمش واجب. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ من المظهر أحسن ومنظره أحسن؟ من اللي فيه المنظر الجميل والمظهر الطيب والمال والغنى والثراء؟ لأن الغنى والثراء من أكبر أسباب الاغترار، ولذلك الدنيا كلها سبب للغرور. والدنيا ما هي إلا مال وبنون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ ده مش بس الغرور خلاه فرحان بالمال، بيقول إن الأتباع محمد وأتباع الأنبياء في كل زمان ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قالوها لنوح اللي ماشيين وراك التفهيم اللي ملهمش وزن اللي ملهمش قيمة، الفقراء اللي ملهمش يعني قدر في المجتمع، قالوها لنوح وقالوها لجميع الأنبياء وقيلت لمحمد صلى الله عليه وسلم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني ما اكتفاش بإني يقول أنا غني في الدنيا ومش هقعد مع بلال ولا خباب ولا أقعد مع عمار ولا الفقراء ولا سلمان ولا أبو هريرة، دي ناس فقراء دي انت قاعد معاهم، دي لست عدمانة، ايه تقعد معاهم بتعيدون، احنا نقعد معاهم. والدليل على ان انت مش مزبوط اللي ماشيين وراك دي الناس ما يفهموش. اغترار اغترار بالمال والعزوة، ما اكتفش بكده، ده بيقول كمان انا لما هموت هيبقى عندي مال واولاد كمان، يعني قال حتى لو بعثت يعني. طبعا في واضح ان في غفلة وتكذيب لما إذا كان الإنسان بيقول إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أنا هأبعث، مش مصدق، مش قادر يصدق لأنه جاهل، مش قادر يصدق لأنه غافل، مش قادر يصدق لأن الموضوع الموت وانتهاء الحياة تهديد بالنسبة له، لأنه متمتع بالأكل والشرب والمال والعزوة والغنى والثراء والمنصب والجاه، ما حدش يفكر بالموت، فكروا البيت ليه، خلينا عايش. ما اكتفاش بكده، اقول لك لا، ده انا لو بعد كمان هبقى عندي مال واولاد وهبقى اغنى من الناس واحسن من الناس. يعني توهم اغترارا انه تميز في الدنيا بالمال والبنين والثراء والمنصب والجاه، ويعتقد كمان يظن ظنا سيئا كاذبا وهما انه يبقى في الاخره صاحب مال وصاحب ثراء. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ يلا من فين دي؟ عرف يعني هو عرف الغيب؟ ما حصلش. اخذ وعد من الله وعهد انه هو يمتع، والكلام ده حصل فيه حادثه مقصفه وردت في الصحيحين ان يعني العاص بن وائل كان مشركا وكان عليه دين لخباب بن الأرد. خباب ده كان مملوك، يعني مملوك لامرأة في مكة، وكان شغال حداد بيصنع السيوف وما شابهها. فالعاص بن وائل من زعماء الكفر في مكة، أخذ منه السيوف، الزعيم، والزعيم طبعا بيتفلح وعنده قوة وعنده سلاح وعنده الكلام ده، وما سددش السيوف. وخباب دخل الإسلام وأوذي بسبب إسلامه وعذب من المرأة التي كانت تملكه، يعني المرأة اللي كانت شغلها عندها كانت سيدة الله، كان يوم يتكلم عن محمد يقول له تبطل ولا لا، وتجيب له ناس وتكويه بالحديد اللي هو شغال فيه. راح يطالب بالعاص بن وائل بالمال اللي عليه، قال له اكفر بمحمد واقضيك مالك، ان كفرت بمحمد لاقضينك مالك او مالك. تعرف في فرق بين اللفظين طبعا، تكفر بمحمد اديك اللي انت عليه. قال والله لا اكفر بمحمد ولا تموتن ولا تبعثن ولا تدخلن جهنم. فسخر منه وضحك وقال لئن مت سيكون لي مال وولد واقضي كما تريد، لان مت وبعثت سيكون لي مال وولد واقضي كما تروح ما تريد. ويقول الانسان فرأيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولدا. ودي آفة المجتمعات، يعني الكلام ده في عصر النبوة وحصل في بني إسرائيل، قصة الرجلين. واضرب لهم مثلا رجلين لما دخل جنته ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني خلاص، يعني والعياذ بالله غافل وغائب الذهن ومغتر وغرقان في الدنيا، لذلك مستمتع ومتلذذ له جمال لو ريحت ربنا اخذ فلوسه وابقى عندك وابقى غني وعندي ثراء. وده في مشهد بيستهزئ من فقير مؤمن موحد. إذن آفة المجتمعات في جميع الأحوال، آفة المجتمعات في جميع الأحوال الاغترار بالدنيا وبالمال، والاغترار بها مش لازم يقول كلام كفر زي كده، كفاني هنشغل عن الطاعة وعن العباد، كفاني تشده بعيد عن الطاعة وعن العباد، كفاني تخليه يقسو قلبه ويؤذي العباد. يكفيها ضلالا والعياذ بالله الدنيا حين يغتر بها صاحبها ان تخليه يستزيد ولو من حرام. واذا اغتر بالدنيا مش هيدي وقت للعلم وللتذكر، فيمد له في الغي مدا. ولذلك سوره مريم قالت لما تكلمت عن قصص الأنبياء، اختصرنا الموضوع ما دخلناش في الموضوع ده، قالت أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل هم من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هو ده اتباع الشهوات. إذا ظهرت ظاهرة عامة في المجتمع باتباع الشهوات والاهتمام بالدنيا يبقى بداية الضلال والعياذ بالله. لما بقيت ظاهرة عامة المجتمع كله من كل بيجري على الدنيا أصبحت بداية الغي، والغي معناه هنا تايهة، تايهة غفلة وجهل وغرور ومنهمك في الدنيا، ناس تايهة. طب التايه ده يعني هيوصل فيه، هجيله اللحظة يا يموت في توهانه وتأتيه الإنساء ضغطه، يهلك والعياذ بالله وهو في طريقه ولا يعرف أين يصل. سبحان الله العظيم والحمد لله. واحد امبارح بيحل موقف سياسي معين لكن عجبتني كلمة منه، فبيقولوا له يعني ايه رأيك في فلان، هل تحكم عليه بالفشل؟ قال لا، أحكم عليه بعدم التوفيق. فقال إيه الفرق بين عدم التوفيق وبين الفشل؟ قال لك المش موفق ما يبقاش عارف نفسه ماشي فين، مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة ومش عارف هو عايز يعمل إيه، ده غير موفق ماشي على عماه مش عارف هو بيعمل ايه، انما الفاشل عارف هو بيعمل ايه او ليه هدف لكن مش قادر يوصل، ما وصلوش، قد يكون له العذر. يبقى الاولاني اسوا والعن واغبى من الثاني، وفتح فيها في المجتمع عشان تشوف الايه. ولذلك قالوا التباهي بالدنيا، التباهي بالدنيا بضاعة الحمقى والسفهاء، ينهمك فيها وبعدش بس كده يتباهى بها. التباهي بالدنيا بضاعة الحمقى والسفهاء، والتبصير بها مهمة الأنبياء والأولياء والعقلاء. التباهي بالدنيا بضاعة الحمقى والسفهاء، والدنيا زي ما قلنا يمان يمان سجاجات، تكرير الحديث اللي قلنا فيه ذكرناه وقلنا فيه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف على دينه. تشبيه ما بش بعد كده تشبيه، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف على دينه. إذا حرص على المال وعلى المنصب يبقى كأنه ذئب جائع دخل في غنم، كل عمل هيعمل هيفسد. لو اعتبرنا أن الصلاة غنمة شاه، والزكاة شاه، والكلام الطيب شاه، والحج والعمرة شاه، ودي أغنام بيربيها، وبعدين هو منهمك في الدنيا والمال والشرف، المال والشرف يخش على كل اللي عمله يفسدوه ضيعوه. فقالوا الاغترار بالدنيا والتباهي بالدنيا بضاعة الحمقى والسفهاء، والتبصير بعيبها بضاعة الأنبياء والأولياء والعقلاء. وفي أثر بيقول من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. اللهم صل على سيدنا. من زهد في الدنيا، زهد مش هيموت من الجوع، زهد مش هيعيش عريان، زهد مش هيعيش في الجبل، لا، زهد لم يتعلق به قلبها قلبه ويتعارك من أجلها ويتصارع من أجلها ويتنافس من أجلها. يعني بالنسبة له الدنيا دي لقمة يأكلها، كسوة يعملها، سكن، مرحلة عابرة، عابر سبيل، عابر غريب، وينقضي العمر. ينظر لها نظرة واقعية حقيقية، مش معنى زهد يمشي عريان وجعان وما يشطفش ما ينظفش جسمه يعيش نتن، لا، زهد في الدنيا معناها يأخذ منها الحاجة والضرورة، يأكل، يلبس، يسكن، يتزوج، يعيش، لكن عارف انها مرحلة مؤقتة معبر. هو ده الزهد في الدنيا. من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. ودي مهمة الأنبياء والأولياء. وإذا كان الإنسان في نفسه مطلوب منه يستحضر هذه الحقائق، تعال كده شوية أعطيه ده اللي قاعدين قال كده، يعني قاعد ورا واحد يعني بص في ظهره عشان يقدر يعني يشوف نفسك، تشوف وشك في ظهر الحاج عبد الله، ظهر الحاج عبد الله مش مرايه. اللهم صل على سيدنا محمد. القرآن قرر هذه الحقيقه، قال ان السفهاء بضاعتهم الدنيا، وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى ايه افلا تعقلون. مجانين، حمقى، سفهاء، ما تفهموش. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يبقى دي تنطبق على الفرد وعلى المجتمع. ولما حب يقول إن المجتمع يبنى على عزة النفس وعلى العفة وعلى الكرامة وعلى القوة وعلى العمل الصالح، قال نفس المعنى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للذين آمنوا. نعم، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. دي مقومات النجاح في سورة الشورى للفرد وللأمة. دي الشيخ شفيق كتب في قال فيها كلام ما شاء الله، يعني لأن الآيات شورى فيها العبادة فيها الأخلاق فيها الاقتصاد فيها السياسة فيها القوات العسكرية والقوة العسكرية والجيوش، هي دي مقومات الأمة. يبقى الدنيا اللي تمسك بيها ضايع وتايه. ولذلك الآيات اللي سمعناها قالت يعني أن الله يمد لهم مدا في غيهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أساسا ورئيا، كانوا أحسن منهم في المنظر. وبعدين ذكرت أن الذي كفر بآيات الله واغتر بماله سيمد له ربنا في العذاب مدا في الدنيا، يمد لهم في الغي والضلال والتيه لأنه غني عنهم، إيه يعني يكفر ولا يقعد، الله غني عن العالمين. وفي الآخرة يمد لهم في العذاب. لكن المؤمنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن الرحمن، خلي لك الرحمن زي ما قلنا لفظ الاسم الرحمن ده ما شاء الله. الرحمن ذكر في سورة مريم مرة واثنين وعشر الرحمن، وذكرت الرحمة مرة واثنين وثلاثة، كل سورة مريم كده الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن. لكن من بلار البشرية بعد الاغترار بالدنيا، عشان نختم الدرس، الاغترار بالدنيا وسوء الفهم للوحدانية لله سبحانه وتعالى جل شأنه. الشرك بالله من أكبر المصائب التي ابتليت بها البشرية، وجاء القرآن ليحصن أمة محمد من الشرك ويحذرها من الشرك، وقالت الآيات إن الشرك بتندك له الجبال وتهتز له السماوات وتهتز له الأرض تفزع له الدنيا والسماوات والأرض، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تعبيرك حاسمة قوية إن المصيبة دي المصيبة دي تهتز لها السماوات والأرض. ومع هذا النهاردة تلاقي ثلاث أرباع الكرة الأرضية على الشرك ولا يجب. يا ملحد مش ما تعرف بإله ولا دين، يا عايش على أوهام الشرك. الكون بينظمه شركة مكونة من ثلاث، مش إله واحد، لا. مصيبة في المصائب. وقال اتخذ الرحمن ولدا، قال لي خلي بالك بعض العلماء قال لك إن الآيات دي بالذات أخذ سياق غير الآيات سورة مريم. مريم فيها ندية عشية، يعني سبحان الله العظيم والحمد لله، ولية. قال لك الياء مع ألف تديك إيه فيها استرخاء، عشية ولية، يعني حاجات بعد رجع ولدا إدا الدال من حروف الشدة وجاءت مشددة. حتى الألفاظ في القرآن تعبر عن المشهد والموقف. نمد له بالعذاب مدا. هناك يقول لك وليا عشية